بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فتنتان وثلاثا فثلاث. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق، تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق. والحلف الأصل فيه الحلف اليمين بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. وقال الفقهاء الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على أمر يقصد به منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فإذا كان مقصودا بهذا التعليق واحد من هذه الأمور قيل له حلف بالطلاق، كأن يقول مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق. ماذا يقصد بهذا التعليق؟ منعها من الخروج من البيت. أو قال إن كذبت علي فأنت طالق، ماذا يقصد بهذا؟ منعها من الكذب. بخلاف ما إذا علق الطلاق على أمر لا يقصد منه الحث ولا المنع ولا التصديق ولا التكذيب، كأن يقول مثلا إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، أو يقول إذا قدم زيد فأنت طالق، هذا لا يقصد منه الحث ولا المنع، لأن هذا تعليق على أمر مستقبل لا يقصد منه حث ولا منع، بخلاف ما يقصد به الحث والمنع. فما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يقال له حلف بالطلاق. وأما إذا علق الطلاق على أمر لا يقصد به واحد من هذه الأمور فيقال له تعليق لا حلف. وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق. نعم. فصل في تعليقه بالحلف. تعليقه الضمير يعود إلى الطلاق. نعم. إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول حق أو كذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكد. إذا قال الرجل لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها إذا قدم زيد فأنت طالق، هل يعتبر حلف بالطلاق هنا؟ لا، علق الطلاق على قدوم زيد فليس بحلف، هل وقع منه طلاق الآن؟ لا، ما وقع شيء، لأنه ما حلف بالطلاق، وإنما علق الطلاق على قدوم زيد. قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال لها: إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق. فما الحكم؟ هل تطلق الآن أو تطلق إذا خرجت من البيت بدون إذنه؟ تطلق الآن، لأنه حلف بالطلاق فوقع. قال لها: إذا حلفت بالطلاق فأنت طالق، فحلف بالطلاق، يقع الطلاق الذي قال عنه إذا حلفت فأنت طالق. نقول له: إنك قلت لزوجتك إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقد حلفت الآن بقولك إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، الآن تطلق قبل أن تخرج. فإذا خرجت وهي لا تزال في العدة طلقت طلقة ثانية. ما الفرق بين قوله إذا قدم زيد فأنت طالق وإن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق؟ الفرق بينهما أن قوله إذا قدم زيد فأنت طالق هذا تعليق ليس بيمين ولا حلف، لا يقصد به الحث ولا المنع ولا التصديق ولا التكذيب، وأما قوله إن خرجت من البيت فأنت طالق فهذا يقصد منه المنع، المنع من الخروج. قال لها: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هذا يمين حلف بالطلاق. قال رجل لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. فقال لها: إن لم تغسلي ثوبي الآن فأنت طالق. متى تطلق؟ إذا لم تغسل الثوب، أو تطلق بمجرد نطقه بهذا اليمين، بمجرد انتهائه من هذا اليمين قوله إن لم تغسلي ثوبي فأنت طالق طلقت. فإن غسلت الثوب وقع عليها طلقة واحدة، وإن لم تغسله وقع طلقة أخرى إن كانت رجعية، لأن قوله إن لم تغسلي ثوبي فأنت طالق هذا يقصد به الحث، الأول يقصد به المنع، هذا يقصد به الحث. قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال هو: قدم زيد. قالت هي: لم يقدم زيد. قال: قدم. قالت: لم يقدم. قال: إن لم يكن قدم زيد فأنت طالق. إن لم يكن قدم زيد فأنت طالق. فهل قوله، هل قوله إن لم يكن قدم زيد فأنت طالق يعتبر يمين حلف؟ نعم، لأنه يقصد بهذا التصديق، يا يعني أنا صادق في قولي قدم زيد. إذا قال لها هذا القول وقد قال من قبل إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، هل يقع طلاق سواء قدم زيد أو لم يقدم؟ يقع طلاق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم، لأنه حلف عليها وقد قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد حلف سواء وقع المحلوف عليها ولم يقع. المثال الأول: إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، هذا يقصد به المنع. إن لم تغسلي ثوبي، هذا يقصد به الحث. إن لم يكن قدم زيد، هذا يقصد به التصديق. والتكذيب بعكسه، كأن تقول هي قدم زيد ويقول لا ما قدم زيد، فيقول إن كان قدم زيد فأنت طالق، يقصد بذلك تكذيبها. فما قصد به الحث أو قصد به المنع أو قصد به التصديق أو قصد به التكذيب فيعتبر يمين. وما علق على أمر من الأمور لا يقصد به شيء من هذه فإنه يعتبر تعليق وليس بحلف. نعم. لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس كقدوم زيد أو مشيئتها أو مشيئة أبيها أو أخيها أو مشيئة شخص آخر، فهذا لا يقصد به حث ولا منع، فلا يعتبر يمين ولا يقع به طلاق. قال لها مثلا: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: إن قدم زيد غدا فأنت طالق، فلم يقدم زيد، فهل يقع طلاق؟ أو قدم زيد، هل يقع طلقة واحدة أو طلقتان؟ إذا قدم زيد وقع الطلقة على المعلقة، وأما اليمين فلا. فقوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن قدم زيد غدا فأنت طالق، فلا يعتبر ذلك يمين بل تعليق، فإن وقع المعلق عليه وقع طلقة واحدة، وإن لم يقع المعلق عليه فلا يقع طلاق. نعم. ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقة طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكلام. إذا قال الرجل لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق مرة أخرى، فماذا يقع؟ يقع طلقة واحدة، لأنه قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد حلف بطلاقها. وإذا قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم سكت قليلا ثم قال لها إن كلمتك فأنت طالق، طلقت بالتعليق الأول، لأنه قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم كلمها بهذا الطلاق الثاني بقوله إن كلمتك، وهذا تكليم لها، فيقع طلقة واحدة، فإن أعاد مرة ثانية وقع طلقتان، فإن أعاد مرة ثالثة وقع ثلاث. نعم. وإن أعاده مرتين فطلقتان ثنتان. إذا أعاد هذا الكلام قال إن طلقتك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم بعد قليل قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، طلقت واحدة، ثم أعاده مرة ثانية قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعتبر حلف هذا ثاني، طلقت طلقة ثانية، ثم أعاده مرة ثالثة فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، طلقت الطلقة الثالثة وبانت منه. مثال آخر، قال لها إن كلمتك فأنت طالق، ما دام لم يكلمها بعد هذا الكلام فلا طلاق. بعد قليل قال إن كلمتك فأنت طالق، فماذا يحصل؟ يقع طلقة واحدة بهذا التكريم الأخير. ثم أعاده بعد قليل قال إن كلمتك فأنت طالق، فيعتبر هذا كلام، وقع الطلقة ثانية. ثم قال بعد ذلك إن كلمتك فأنت طالق، وقعت الطلقة الثالثة وانتهت. هذا التكرار إذا قصد به الإنشاء، وأما إذا قصد به التأكيد لما سبق فلا يقع إلا طلقة واحدة. فإذا كرره بقصد الإفهام أو التأكيد أو التنبيه عليها لكونها غافلة فلا يقع بذلك إلا طلقة واحدة. وإن قصد به الإنشاء يعني ابتدى كلام استئناف كلام جديد وقع عليها بعدد ما يعيد الكلام. نعم. وإن أعاده ثلاثا فثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق. نعم. وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تبين بالأولى. إذا كانت المخاطبة بهذا الكلام غير مدخول بها بانت في الطلقة الأولى ولا تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة. وإن قصد بتكرار الكلام هذا الإفهام فلا يعتبر إلا الطلقة الأولى، وأما الثانية والثالثة فتعتبر مؤكدات أو منبهات لا يحصل بها طلاق. مثل لو قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وسكت على هذا ولم يقل ثلاثا ولم يقل اثنتين، تقول ماذا تقصد بقولك أنت طالق؟ إيقاع الطلاق قطعا. ماذا تقصد بقولك الثانية أنت طالق وقولك الثالثة أنت طالق؟ قال أقصد إيقاع الطلاق ثلاث مرات. نقول بانت منك، هي أجنبية منك الآن، عليها العدة وقد بانت منك، لا رجعة لك عليها. قال قلت لها أنت طالق فرأيتها متشاغلة فأحببت أن أنبه عليها وأن أؤكد عليها الطلاق السابق، تقول تقع طلقة واحدة، لأن الطلقة الثانية والثالثة ما قصد بها الإنشاء وإنما قصد بها التأكيد. مثل ذلك هذا إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، نقول له ماذا تريد بهذا التكرار؟ يقول أريد الإنشاء، إنشاء الحلف. نقول إذن طلقت منك ثلاثا بحسب ما كررت. إذا كررت ذلك ثلاث مرات وقعت طلقتان، وإن كررته أربع مرات وقع منك أربع ثلاثة، وهكذا. فإذا قصد بالثانية والثالثة والرابعة مثلا التأكيد فلا يقع إلا بعد الحلف الطلاق، وإن قصد بذلك الإنشاء فبحسب قصده. فإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وسكت ولم يقل شيئا بعد ذلك، فهل يقع طلاق؟ لا، ما وقع شيء، إنما حلف بالطلاق إن حلف إن أوقع الحلف إن أوقع الطلاق. ثم قال مرة ثانية إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، نقول ماذا تقصد بهذه الكلمة الأخيرة؟ قال تأكيد الكلمة السابقة، نقول حتى الآن ما وقع طلاق. قال أقصد بها الإنشاء، الحلف مرة ثانية، نقول وقعت طلقة واحدة. كرره مرة ثالثة، نقول وقعت طلقتان. كرره مرة رابعة، نقول وقعت ثلاث وبانت منه. وأما غير المدخول بها، إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ولم يقل شيئا، فهل وقع طلاق؟ لا. أعاد الكلام مرة ثانية بعد قليل، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقصد بذلك إنشاء الحلف، نقول طلقت ولا يلحقها طلاق بعد ذلك لأنها بانت بهذه الكلمة. وإن قصد بالكلمة الثانية تأكيد الأولى فلا يقع بذلك طلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.